بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أحبتي في الله، نكمل وإياكم ما بدأناه من الحديث حول أعظم آية في كتاب الله عز وجل، تلك الآية التي في سورة البقرة تحدثت عن معان عظيمة ودلالات جليلة، فيها الحديث عن ربنا جل وعلا وما له سبحانه وتعالى من الملك المطلق والألوهية سبحانه وتعالى والأسماء الحسنى والصفات العلى، مما يحمل المرأة على الإقبال على كلام الله جل وعلا والتدبر لآيات الله سبحانه وتعالى وإشعار القلب بهذه المعاني. فإن كثيرا من الناس يردد كثيرا من الآيات في كتاب الله عز وجل دون أن يفقه معناها. وحقيقة أحبتي في الله، أقول هذا وبكل أسن وأسف، أننا إلا من رحم الله في غفلة عن تدبر كلام الله جل وعلا. وربنا سبحانه وتعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا؟ قال: ليتدبروا آياته. واللام هنا للتعليل، لام سببية، أي ليتدبروا آياته. قال: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب مبارك أنزله الله علينا، أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، فيه البشارة وفيه النذارة وفيه الحياة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فحقيق وحري بكل من نصح نفسه وأراد ناجتها في الدارين أن يقبل على كلام الله جل وعلا ويرتشف من معانيه ويتدبر آياته ويعمل بمحكم كلام الله جل وعلا حتى يكون له الأثر العظيم في نفسه في الدنيا والنجاة بإذن الله عز وجل يوم القيامة. فإن القرآن شافع للمرء يوم القيامة عند الله عز وجل متى أخذه أخذا صحيحا كما أخذ به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. هذه الآية العظيمة كما أسلفنا في حلقة ماضية في ذكر شيء من معانيها، وقد بلغنا إلى قول الله جل وعلا عن الشفاعة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقلنا إن هذا الاستفهام استفهام إنكاري، يعني لا أحد يشفع عند الله جل وعلا يوم القيامة إلا بإذنه، وهذا من تمام ملك الله جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة حق ونثبتها وأثبتها القرآن، لكن هذه الشفاعة إنما تكون مثبتة في حق أهل الإيمان والتوحيد، لا يستحقها إلا من وحد الله جل وعلا وجعل دينه لله خالصا. فإذا أردت يا عبد الله أن تكون من أهل الشفاعة ممن يشفع له عند الله سبحانه وتعالى، فأخلص دينك لله سبحانه وتعالى وجرد توحيدك لله سبحانه وتعالى، فاجعل عبادتك سؤالك ودعاءك وتضرعك وسائر عبادات صلاتك متوجها بها لله سبحانه وتعالى على حد قول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا الأمر يعني التوحيد وإخلاص الدين لله جل وعلا يكاد القرآن كله أن يكون في تقرير هذا المعنى، بل إن القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته في تقرير التوحيد وبيانه، بل ما حصل القتال بين رسل الله وأقوامهم إلا لأجل تحقيق هذا التوحيد. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا كان هذا هو حال التوحيد وهذا أثره وهذه أهميته وحقيقته، فجدير بأهل الإسلام أن يعنوا وأن يرجعوا إلى هذه الكلمة، أعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فإن المسلمين ما حصل بهم ما حصل اليوم من هزيمة نفسية ومن تكالب الأعداء عليهم ومن هوان وضعف إلا لما تخلوا عن توحيد الله جل وعلا وأخلوا بهذه الشعيرة بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا تسلط عليهم الأعداء من كل حدب وصوب لما أخلوا بذلك. وتأمل معي يا أخي المبارك، تأمل معي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حينما مكث في مكة 13 سنة كلها يدعو فيها إلى التوحيد. لم يأتي بأمر بالجهاد ولا أمر بالزكاة ولا أمر بالصيام ولا أمر بالحج، وإنما كانت تلك السنوات المتتابعة في تقرير توحيد الله جل وعلا. يأتي رجل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فيغضب صلى الله عليه وسلم ويقول: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وكم في المسلمين اليوم من يحلف بالنبي وبالكعبة وبحياته وبغير ذلك من الأشياء التي لا يشرع الحلف أو القسم بها. فإن من كان حالفا فليحلف بالله جل وعلا. ولو أردنا أن نستطرد في ذكر مقامات التوحيد وأهميته وآثاره العظيمة وما له من الآثار والثمرات اليانعة في الدنيا والآخرة لطال بنا المقام. وأختم في بيان هذه الآثار بقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية أحبة المشاهدين جاءت في ثنايا قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام ومحاجته لقومه. جاءت هذه الآية حينما قال إبراهيم مخاطبا قومه: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الله جل وعلا: الذين آمنوا، يعني آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، رضوا بالله ربا ورضوا بالإسلام دينا ورضوا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ووحدوا الله جل وعلا وقصده سبحانه وتعالى بالعبادة دون غيره سبحانه وتعالى. قال: ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا إيمانهم يعني توحيدهم بظلم يعني بشرك. فهذا هو التوحيد. ما ثمرته؟ قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن المطلق، لم يحدد جل وعلا أي أمن وإنما عمم بقوله الأمن، فإن من ألفاظ العموم التي تشمل جميع وتعم أنواع الأمن: الأمن الحسي والأمن البدني والأمن على المال والأمن في الدنيا والأمن في الآخرة. فإن أهل التوحيد لهم الأمن في الآخرة. قال: لا يحزنهم الفزع الأكبر، يعني في الآخرة. وقال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ما هي الحسنة؟ الحسنة هي التوحيد، أعظم الحسنات وأجلها وأكبرها هي التوحيد. فأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. قال: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. فحري بنا أهل الإيمان أن نعنى عناية كبيرة بالتوحيد، وأن نتأمل كلام الله جل وعلا ونكتشف من معانيه ومن معينه العذب الزلال الذي لا ينضب. نعود وإياكم إلى هذه الآية وإلى دلالاتها. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ثم قال سبحانه وتعالى عقب ذلك مؤكدا على سعة علمه جل وعلا، قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يعلم ما سيكون مستقبل، ما بين أيديهم يعني مستقبل أمورهم، وما خلفهم يعني ما فات وما انتهى. فهو سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، يعلم جل وعلا ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم سبحانه وتعالى ما كان في الماضي وما يكون الآن وما سيكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى الشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى عن الكفار حين تمنوا أن يردوا إلى الدنيا، حين رأوا العذاب قال جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهو سبحانه وتعالى علم أنه لو رد هؤلاء الكافرين للدنيا لعادوا إلى كفرهم، وهذا يدلك على سعة علم الله سبحانه وتعالى. قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فقد وسع سبحانه وتعالى كل شيء علما، وقد قرر جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة. وتأمل معي في قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وهذه الآية هي آية العلم، دالة على أن الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما، ومعيته جل وعلا معيتان: معية عامة بمعنى الإحاطة والعلم، فهو سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، لا يغيب عنه ولا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولهذا تأمل معي خطاب لقمان الحكيم لابنه ونصيحته له ووعظه له حين قال تلك الموعظة التي هي موعظة لابنه ولكل واحد منا، قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. تأمل: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وهذه الآية فيها دلالة على أهمية مراقبة الله جل وعلا، الذي يدلك على مقام الإحسان العظيم، ركن الإحسان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل ما الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن عبد الله بمقام الإحسان فإنه لن يأتي بما حرم الله عليه، لأنه قد راقب الله سبحانه وتعالى وقد علم أن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. السر ما يكون بينك وبين صاحبك من كلام لا يسمعه إلا أنتما، وأخفى ما يكون في النفس. قال تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، يعني أن الله قد اطلع على ما في النفوس وعلم ما فيها. قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، سبحانه وتعالى يعلم ما في نفوس عباده ولا يشغله حال عن حال، سبحانه وتعالى. هذه المعاني كلما تأمل فيها العبد وكلما أمعن فيها النظر كلما ازداد إيمانه بالله جل وعلا، لأنه من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولهذا كان أخوف الناس لربه وأخشاهم له وأتقاهم لله جل وعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يعلم عن الله ما لا نعلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فاحرصي عبد الله، احرصي عبد الله، واحرصي يا أمة الله على التعرف على هذا الرب العظيم الجليل الملك الرحمن الرحيم، تعرف على أسمائه وتعرف على صفاته العلى وتعرف على أفعاله جل وعلا وأشعرها قلبك حتى يزداد إيمانك وتعظيمك لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذا يدلك على ضعف الإنسان وقصر علمه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا لما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام حين أمره الله أن يذهب للخضر ولقي الخضر بعد سفر طويل وعناء كبير، رأى الخضر عصفورا ينقر في البحر، فقال الخضر لموسى: ما نقص علم الله جل وعلا إلا كما ينقص الماء من هذا البحر. يعني أن علم الله جل وعلا لا حد له، فهو سبحانه وتعالى علام الغيوب وعالم بكل شيء، قد أحاط بكل شيء علما. فينبغي أن نعرف لله جل وعلا قدره وعظمته سبحانه وتعالى وجلاله وكبرياءه سبحانه وتعالى، ثم نرجع على أنفسنا بأن نعظم الله سبحانه وتعالى التعظيم اللائق به. وتعظيم الله جل وعلا إنما يكون بترك ما حرم علينا والقيام بما أمر به سبحانه وتعالى والقيام بشكره جل وعلا وذكره وحسن عبادته. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني أن البشر مهما بلغوا في العلم ما بلغوا لن يحيطوا بعلم الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى علمه واسع لا حد له، ولكن قال: إلا بما شاء، يعني إلا ما أطلع الله عليه. ولهذا ختم الله جل وعلا سورة الجن بقوله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فدل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤتي العلم من يشاء، هو الذي علم المؤمنين، وهو الذي علم الأنبياء. قال جل وعلا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وجدك ضالا فهدى، وقال: وعلمك ما لم تكن تعلم. وختم الله سبحانه وتعالى سورة الطلاق بقوله جل وعلا: قد أحسن الله له رزقا، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله قد أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد قيل في تفسير هذا المقطع من هذه الآية أن الخلق لا يحيطون ب ذات الله جل وعلا وصفاته إلا ما أطلعهم عليه، فإن ذات الله جل وعلا علية وصفاته سبحانه وتعالى عليا وأسماءه حسنى، أطلعنا الله جل وعلا على شيء منها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يمكن الإنسان أن يتصور الله جل وعلا، وإنما يعلم أسماءه الحسنى وصفاته العلى جل وعلا. قال: ولا يحيط بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي أحبتي في الله هو موضع قدمي الجبار جل وعلا، الكرسي موضع قدمي ربنا جل وعلا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فله. تأمل الكرسي الذي هو موضع قدمي الجبار جل وعلا كحلقة ملقاة في أرض فلاح، صحراء كبيرة. تأمل أمر عظيم، لا يمكن أن نتصور ذات الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي الإنسان أن يتفكر في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يكرثه ولا يثقله جل وعلا حفظ السماوات والأرض قال ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. فهو علي جل وعلا، علي في ذاته، علي كذلك علو قهر وعلو قدر سبحانه وتعالى، وهو عظيم جل وعلا في نفسه. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم به سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفات العلى، وأسأله جل وعلا أن يملأ قلوبنا محبة له جل وعلا وإجلالا وتعظيما له وإيمانا به سبحانه وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لتدبر كلامه جل وعلا والعلم بمعانيه والتأثر به، وأن نكون وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وأسأله سبحانه وتعالى في ختم هذه الحلقة المباركة أن يجمعني وإياكم ووالدينا ومن نحب في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.